Mustafa Albop, maestro in Messica. مسلكين وفي الوش مساكين وفي الظهر طلعوا سكاكين. مسلكين وفي الوش مساكين وفي الضغر تنو سكاكين. دول يا ما حفروني وقفلوا عليا وفي وشي يضحكوني وانا بحسن نية كنت اقرب منهم وعلى سريا منهم كنت اقرب منهم وعلى سريا منهم اتريني ما كنت شايف لا بقلبي ولا بعناي اني دول فاو مصطفى البوب مايسترو المزيكا. وده علمني وبقى يلزمني وده علمني وبقى يلزمني وده عليه انا علمني وده فاهمني اللي عزمني وده فاهمني عايز تسمع الجديد؟ موقع طرب ميكس دوت كوم.